لكنه في الوقت نفسه ضال مبتدع. نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.